بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذا درسنا 39 بعد 500 من تفسير كتاب القاضي البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما فسر به كلام ربنا تبارك وتعالى. ونحن اليوم مع بداية سورة السجدة، مع قول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه، بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم، الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا: أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد، بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. قال المفسر رحمه الله: سورة السجدة مكية، وهي 30 آية، وقيل 29 آية. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم. إن جعل اسما للسورة أو القرآن فمبتدأ، خبره تنزيل الكتاب، على أن التنزيل بمعنى المنزل، وإن جعل تعديد الحروف كان تنزيل خبر مبتدأ محذوف، أي هو تنزيل الكتاب، أو مبتدأ خبره لا ريب فيه، تنزيل الكتاب لا ريب فيه، فيكون من رب العالمين حالا من الضمير في فيه، لأن المصدر لا يعمل فيما بعد الخبر، ويجوز أن يكون خبرا ثانيا ولا ريب فيه حال من الكتاب أو اعتراض، والضمير في فيه لمضمون الجملة، ويؤيده قوله: أم يقولون افتراه، فإنه إنكار لكونه من رب العالمين، وقوله: بل هو الحق من ربك، فإنه تقرير له، ونظم الكلام على هذا أنه أشار أولا إلى إعجازه، ثم رتب عليه أن تنزيله من رب العالمين، وقرر ذلك بنفي الريب عنه، ثم أضرب عن ذلك إلى ما يقولون فيه على خلاف ذلك إنكارا له وتعجيبا منه، فإن أم منقطعة، ثم أضرب عنه إلى إثبات أنه الحق المنزل من الله، وبين المقصود من تنزيله فقال لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك إذ كانوا أهل الفترة لعلهم يهتدون بإنذارك إياهم. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. مر بيانه في الأعراف. ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. ما لكم إذا جاوزتم رضا الله أحد. ما لكم إذا جاوزتم رضا الله أحد ينصركم ويشفع لكم أو ما لكم سواه. ولي ولا شفيع بل هو الذي يتولى مصالحكم وينصركم في مواطن نصركم على أن الشفيع متجوز به للناصر فإذا خذلكم لم يبق لكم ولي ولا ناصر أفلا تتذكرون بمواعظ الله تعالى. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. يدبر أمر الدنيا بأسباب سماوية كالملائكة وغيرها نازلة آثارها إلى الأرض أو نازلة آثارها إلى الأرض ثم يعرج إليه ثم يصعد إليه ويثبت في علمه موجودا في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون في برهة من الزمان متطاولة يعني بذلك استطالة ما بين التدبير والوقوع. وقيل يدبر الأمر بإظهاره في اللوح فينزل به الملك ثم يعرج إليه في زمان هو كألف سنة لأن مسافة نزوله وعروجه مسيرة ألف سنة فإنما بين السماء والأرض مسيرة 500 سنة. وقيل يقضي قضاء 1000 سنة فينزل به الملك ثم يعرج بعد 1000 لألف آخر. وقيل يدبر الأمر إلى قيام الساعة ثم يعرج إليه الأمر كله يوم القيامة. وقيل يدبر المأمور به من الطاعات منزلا من السماء إلى الأرض بالوحي ثم لا يعرج إليه خالصا كما يرتضيه إلا في مدة متطاولة لعلة المخلصين والأعمال الخلص وقرئ يعرج ويعدون ذلك عالم الغيب والشهادة فيدبر أمرها على وفق الحكمة العزيز الغالب على أمره الرحيم على عباده في تدبيره. وفيه إيماء بأن يراعي المصالح تفضلا وإحسانا. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. الذي أحسن كل شيء خلقه خلقه موفرا عليه ما يستعده ويليق به أو موفرا عليه ما يستعده ويليق به على وفق الحكمة والمصلحة. وخلقه بدل اجتماع. وقيل علم كيف يخلقه من قوله قيمة المرء ما يحسنه أي يحسن معرفته. وخلقه مفعول ثان وقرأ نافع والكوفيون بفتح اللام على الوصف فالشيء على الأول مخصوص بمنفصل وعلى الثاني بمتصل، وبدأ خلق الإنسان يعني آدم من طين، ثم جعل نسله ذريته، سميت بذلك لأنها تنسل منه أي تنفصل من سلالة من ماء مهين ممتهن، ثم سواه قومه بتصوير أعضائه على ما ينبغي ونفخ فيه من روحه، أضافه إلى نفسه تشريفا وإشعارا بأنه خلق عجيب، وأن له شأنا له مناسبة إلى الحضرة الربوبية، ولأجله من عرف نفسه فقد عرف ربه. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة خصوصا لتسمعوا وتبصروا وتعقلوا، قليلا ما تشكرون تشكرون شكرا قليلا. وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أي صرنا ترابا مخلوطا بتراب الأرض لا نتميز منه أو غبنا فيها، وقرئ ضللنا بالكسر من ضل يضل، وصللنا من صل اللحم إذا أمتنا، وقرأ ابن عامر إذا على الخبر والعامل فيه ما دل عليه، أئنا لفي خلق جديد وهو أنبعث أو يجدد خلقنا، وقرأ نافع والكسائي ويعقوب إنا على الخبر، والقائل أبي بن خلف وإسناده إلى جميعهم لرضاهم به. بل هم بلقاء ربهم كافرون بالبعث أو بتلقي ملك الموت وما بعده، كافرون جاحدون. قل يتوفاكم يستوفي نفوسكم لا يترك منها شيئا ولا يبقي منكم أحدا، والتفعل والاستفعال يلتقيان كثيرا كتقصيته واستقصيته وتعجلته واستعجلته. ملك الموت الذي وكل بكم بقبض أرواحكم وإحصاء آجالكم ثم إلى ربكم ترجعون للحساب والجزاء. ثم قال تعالى ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. نعود مع بداية هذه السورة التي سميت بسورة السجدة، لأنه يوجد سجدة فيها لله تبارك وتعالى، وهذه السورة التي كان صلى الله عليه وسلم يقرأها في صبح الجمعة ويسجد لله تبارك وتعالى عند آية السجدة، وقد يسمى الشيء باسم الجزء منه. ولذلك لما كانت السجدة متكررة في كتاب الله عز وجل سميت هذه السورة أيضا ألف لام ميم السجدة إشعارا بها وببدايتها أيضا. وهذه السورة مكية خاطبت أهل مكة، وكانت قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عدد آياتها فهي 30 آية وقيل 29 آية، وليس الخلاف في المعدود بل الخلاف في العد على خلاف ما بين القراء في ذلك. في قوله تعالى إن لفي خلق جديد، هل هو آية أو بعض آية؟ ومن هنا حدث هذا الخلاف. بسم الله الرحمن الرحيم. إذن نحن إذا بسملنا نفسر تفسيري بسم الله الرحمن الرحيم، أفسر بسم الله الرحمن الرحيم، أفهم بسم الله الرحمن الرحيم، تستطيع أن تعلق الجار والمجرور في أي شيء من المناسبة التي أنت تفعلها. فإذا كنت قارئا فقط فتقول قراءتي بسم الله الرحمن الرحيم، ابتدائي بسم الله الرحمن الرحيم، فهمي لكتاب الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم، استجابتي لأمر الله بسم الله الرحمن الرحيم، وهكذا تستطيع أن تعلق الجار والمجرور. وهذه الآية التي بدأت بها كل سورة من كتاب الله تبارك وتعالى إلا براءة. وقد جعل الله سبحانه وتعالى فيها اسمه الكريم، وجعل اسم الله الأعظم، وجعل صفتان عظيمتان كانتا من الرحمة واستنبطتا من رحمة، والرحمن أبلغ من الرحيم، فهو رحمن الدنيا والآخرة. ألف لام ميم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. ألف لام ميم، إذا كان هذا هو اسم للسورة عند ذلك فهو مبتدأ وخبره تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. فتنزيل خبره، وكأن الله عز وجل يخبرنا أن هذا الكتاب المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن مفترى من قبله، وإنما هو وحي أوحاه الله عز وجل إلى حبيبه وعبده وصفيه محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا قلنا ألف لام ميم، هذا هو الكتاب المعجز المؤلف من هذه الحروف التي تحدى الله سبحانه وتعالى بها الخلق أن يأتوا بمثله، نقول تنزيل الكتاب لا ريب فيه، يكون تنزيل الكتاب أيضا أي المنزل من عند الله لا خلاف ولا شك فيه على الإطلاق، فيكون هذا خبره. أو نستطيع أن نقول تنزيل الكتاب من رب العالمين، تنزيل الكتاب لا ريب فيه تأتي معترضة وبعد ذلك يأتي الجواب من رب العالمين. أو يكون حالا من الضمير فيه تنزيل الكتاب حالة كونه من رب العالمين، ويجوز أن يكون خبرا بعد خبر. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. نعم، فإن أهل مكة بالدرجة الأولى، وأن الذين يلحقونهم وإلى يومنا هذا الذين يظنون أو يفترون على الله كذبا، فيقولون فقال الله فيهم أم يقولون افترى، فهم أنكروا كونه من عند الله تبارك وتعالى. الله عز وجل جاء بهذا الحرف الجميل هنا، قال بل أضرب كلامهم، هو الحق من ربك. هذا القرآن قرر الله عز وجل بأنه هو الحق لأنه معجز، ولأن القرآن من رب العالمين، ولأن القرآن يتحدى الله به الخلق أجمعين، ولأن القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولأنه نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. لذلك ربنا سبحانه وتعالى عندما يبين ويثبت أنه الحق المنزل من الله، ما هو المقصود من تنزيله؟ ولماذا أنزله الله عز وجل؟ ولماذا يبين الله ويجعل فيه العجب العظيم فيقول لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون؟ لتنذر هؤلاء الذين مر عليهم فترة سموا بأهل الفترة، ما جاءهم من نذير، ما جاءهم من رسول، ما جاءهم من كتاب، كانوا على الحنيفية السمحة التي جاء فيها إبراهيم وإسماعيل، لكن بعد ذلك انقطعت الرسل عنهم. أراد الله عز وجل أن يرسل إليهم رسولا من أنفسهم ينذرهم ويبين لهم الحق من الباطل والتوحيد من الشرك، ويكلفهم بتكاليف الله تبارك وتعالى لعلهم يهتدون. عندما تنذرهم، عندما تبين لهم، عندما توضح لهم، عندما تأتيهم بالآيات المعجزات، عندما تتحداهم بالقرآن الكريم، وهم أهل اللغة وهم أهل البيان، لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. ثم ذكر الله عز وجل أحد أسباب الهداية لينظروا في السماوات والأرض. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون؟ الله عز وجل كان ولا شيء معه. الله خالق السماوات، الله خالق الأرض. الله سبحانه وتعالى بين لنا أنه هو الذي يخلق من لا شيء، فهو خالق الزمان وخالق المكان ومرتب الأشياء، وهو القادر أن يقول لهذه المخلوقات كلها أن يقول لها كن فيكون، فتكون في لحظة واحدة. ولكن الله عز وجل علمنا أن الأشياء ينبغي أن تأخذ حجمها وأن تأخذ وقتها، وذلك من أجل التعليم ومن أجل الفائدة في ذلك. والله سبحانه وتعالى خلق عرشا، هذا العرش لو أن السماوات والأرض ألقيت فيه كان كأنما لو ألقيت هكذا حلقة كخاتم مثلا ألقي في الصحراء، كم يشكل هذا الخاتم إذا ألقي في الصحراء؟ كذلك السماوات والأرض لا تشكل شيئا إذا قرنت بالعرش، هذا العرش العظيم الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، والذي تحمله الملائكة ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. هذا العرش الذي ليس هو كما يظن البعض أنه مكان فيكون فيه الرحمن، فإن الله خالق للزمان وخالق للمكان، بل هو خلق من خلق الله تبارك وتعالى. ثم ذكر بعد هذه العظمة، عظمة السماوات وعظمة الأرض وعظمة العرش، أن الناس جميعا إذا تجاوزوا رضاء الله عز وجل ليس لهم من يتولاهم، وليس لهم من ينصرهم، وليس لهم من يشفع لهم. لذلك قال ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، ما لكم سوى الله سبحانه وتعالى، هو الخالق لكم، هو الذي يتولى أمركم ويتولى مصالحكم وينصركم في مواطن كثيرة. نعم، فإن خذلكم الله فلا ناصر لكم، إن خذلكم الله فلا ولي لكم. اعبدوا الله تبارك وتعالى، أخلصوا له في العبادة، أخلصوا له في التوحيد، اعلموا أنه الخالق الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وصف الله نفسه بقوله عندما قال لهم أفلا تتذكرون، هذه مواعظ. انظروا إلى خلق الله، هل من خالق غير الله؟ أبدا لا، لا يوجد خالق إلا الله. انظروا إلى السماوات، إلى الأرض، انظروا إلى الجبال، إلى الأنهار، إلى النبات، إلى الحيوانات، إلى الخلق، إلى الخلية، إلى كل شيء. أفلا تتذكرون أنه لا خالق إلا الله؟ انظروا إلى مواعظ الله التي جعلها وبثها في كتابه الكريم من أجل أن تتذكروا أن لكم ربا فتعبدوه وتخلصوا له في العبادة وتوحدوه وتقولوا لا إله إلا الله. قال تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. الله سبحانه وتعالى هو المدبر لأمر الدنيا، الله سبحانه وتعالى دبرها بأمور سماوية، دبرها سواء كان ذلك عن طريق ما أعطاها الله عز وجل من الهواء والماء، نعم من هذه الأسباب والملائكة الحافظة لها والملائكة النازلة إليها وجعل فيها كل خير وجعل فيها أسباب عيش. يدبر أمر الدنيا سبحانه وتعالى من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، يصعد إليه، ينبت في علمه، يثبت في علمه، موجودا سبحانه وتعالى. قال: في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. إن هذه الفترة ما بين السماء إلى الأرض لو أراد ملك أن ينزل فيها على الزمان الذي تستغرقه فإنه يحتاج إلى 500 عام نزولا و500 عام صعودا في زمن متطاول كثير الاستطال. فالله سبحانه وتعالى دبر أمرا في اللوح المحفوظ ثم بعد ذلك نزل به الملك بعد ذلك إلى الرسل عليهم الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى إذا قضاء 1000 سنة أيضا يمكن أن يكون ذلك، فينزل به الملك ثم يعرج بعد 1000 بألف آخر. قيل أيضا يدبر أمر السماء إلى قيام الساعة. الأمر كله في النتيجة بيد الله تبارك وتعالى كما يرتضيه. نعم ربنا سبحانه وتعالى يعرج إليه العمل الصالح، يعرج إليه عمل الناس، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. ذلك عالم الغيب والشهادة، فلذلك دبر الله أمر السماء وأمر الأرض على وفق الحكمة التي ارتضاها ربنا سبحانه وتعالى، لأنه قوي غالب على أمره فسمى نفسه بالعزيز وهو الرحيم على مصالح عباده، فأنزل لهم القرآن وأنزل له وأرسل لهم الرسل وبين لهم الحق من الباطل وراعى مصالحهم تفضلا وإحسانا منه جل وعلا. ولذلك وصف الله نفسه فقال: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. خلق الإنسان أولا في أحسن تقويم. لذلك إذا أردت أن تنظر إلى خلق الله عز وجل لا يعتريه كما يفعل البشر، يخترعون شيئا ثم ينظرون بعد ذلك فيجدونه قاصرا في مكانه فيطورونه ويبدو لهم شيء ثم يطورونه ثم يبدو لهم شيء آخر وهكذا. لكن الله عندما قال لكل شيء كن فيكون فخلقه في أحسن تقويم، خلقه فيما يستعد له، خلقه فيما يليق به، خلقه فيما تكون المصلحة، خلقه له ولغيره. وكيف تكون هذه الكائنات بأسرها متعاقبة مع بعضها، ينتفع بعضها ببعض، تكمل بعضها البعض، كل ذلك يدل على وجود الواحد الخالق القهار سبحانه وتعالى الذي أحسن كل شيء خلقه. ربنا سبحانه وتعالى عندما يعني خلق هذه الأشياء فدائما الصنعة تدل على الصانع، كمال هذه الصنعة تدل على كمال الله تبارك وتعالى. إذن وذكرنا الله عز وجل بخلق أعظم مخلوق في الدنيا ألا وهو الإنسان، فقال وبدأ خلق الإنسان من طين، يعني خلق آدم، خلقه من طين، سواه بيده، لكنه جعل نسله بعد ذلك من ذريته، نعم، لأنها تنسل من، لأنها تنفصل من، لأنها إنما صارت من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائم. لذلك قال ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. هذه السلالة بنو آدم جاءوا عن هذا الطريق. علق الله عز وجل الإنسان الذي خلقه من ذكر وأنثى، علق الأنثى بالرجل وعلق الرجل بالأنثى، وحتى لا تكون فوضى، حتى لا تكون فوضى، ماذا فعل ربنا عز وجل؟ جعل آية النكاح آية من آياته، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. وهكذا كانت سلالة البشرية. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، من ماء مهين ممتهن، من أين يخرج هذا الماء حتى لا يتكبر هذا المخلوق على خالقه؟ وكما قيل له أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة، وأنت بينهما تحمل العذرة. لا تتكبر، أنت مخلوق، أنت ينبغي أن تكون عابدا لله عز وجل، وأن تكون خاضعا لله، وأن لا تكون متكبرا على خلق الله، وأن تكون راضيا بقضاء الله عز وجل، وأن تعلم أن الله خلقك، فما عليك إلا أن تشكر ربك وأن تعبد ربك وأن تخلص له في العبادة. من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. ثم بين ربنا أنه بعد الطين الذي خلقه منه، وكيف قدر أن تكون ذريته بعد ذلك منه، قال من سلالة من ماء مهين ثم سواه، صوره الله، صور أعضاءه على ما ينبغي أن تكون له، نفخ الله فيه من روحه فأضافه إلى نفسه تشريفا، كما نقول بيت الله. فهذا البيت هو البيت الذي نصلي فيه، إنما أضفناه إلى الله تشريفا. وهنا ونفخ فيه من روحه، أي من روح الله، معنى ذلك تشريفا له، وإشعارا بأنه خلق عجيب من خلق الله عز وجل، وله شأن عظيم، فهو المخلوق المكلف في هذه الحياة الدنيا، المخلوق المنزل عليه كتاب من عند الله عز وجل. لذلك الله خلق الإنسان في أحسن تقويم. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، من عرف نفسه فقد عرف ربه تبارك وتعالى. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. انظروا ماذا خصكم الله عز وجل، خصكم بقلوب لا تنفك عن النبض تغذي هذه الحياة، خصكم بعقول، خصكم بسمع تأخذون وتسمعون من درجة إلى درجة. والله لو كان سمعكم أدق من ذلك لما نمتم، ولو كان أكثر من ذلك لما استطعتم بقاء في الوجود، إلى غير ذلك. سبحان الحكيم الذي جعل لكم هذا السمع الدقيق وهذا البصر وهذا الفؤاد. ثم قال تعالى لو فكرنا في هذه الأشياء وأمثالها التي خلقها الله عز وجل في البشر، أفلا نكون عبادا شاكرين لله عز وجل؟ وصف الله عز وجل هؤلاء أو القلة منهم فقال قليلا ما تشكرون، ما تشكرون الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة التي أنعم الله عليكم بها. ثم قال سبحانه وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. جاء بعض الكفار وقال للنبي عليه الصلاة والسلام أئذا صرنا ترابا، يعني بعد الموت تفنى هذه الأجسام وتصبح ترابا وتختلط بالتراب، ولا يمكن لأحد من البشر أن يميز التراب عن بقايا الآدميين، غبنا في الأرض ضللنا فيها، اختلط عظمنا ولحمنا الذي صار ترابا، أو من قال صللنا من صل اللحم أنتنا صرنا جياف بعد ذلك. نعم بعد ذلك أئنا لفي خلق جديد، لقد نسي هذا الإنسان أن الله خلقه من لا شيء، ثم إعادته من شيء ذلك أهون، أئنا لفي خلق جديد أنبعث أيجدد خلقنا. نعم هذا القائل كان أبي بن خلف يسأل ويعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل وقالوا أئذا ضللنا، لماذا لم يقل ربنا وقالا؟ قال وقالوا لأن الكفار الذين كانوا في زمانه كانوا يقرون بقوله، بذلك الإقرار على الشيء كالتكلم به تماما، فأسند الله الأمر إلى جميعهم. وقالوا أئذا ضللنا، انظر في أيضا نا الدالة على الجميع في الأرض، أئنا مرة أخرى لفي خلق جديد. قال ربنا سبحانه وتعالى بل هم بلقاء ربهم كافرون، إنهم نعم آمنوا بالموت ولكنهم لم يؤمنوا بالبعث، لم يؤمنوا بما بعد الموت، إنهم يكفرون بالبعث والنشور. لذلك قال ربنا عز وجل قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. أنتم ستعيشون في هذه الحياة الدنيا لكن لن تستفيدوا من هذا الاختبار ومن هذه الرسالة ومن هذا الوحي ومن هذه الدعوة ومن هذا الإسلام، إنكم تستوفون حياتكم في هذه الحياة الدنيا، وسيأتي الموت يأخذ الواحدة والآخر حتى لا يبقى منكم أحد على الإطلاق. فإن الله عز وجل وكل ملك الموت إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، يقبض أرواحهم ويحصي آجالهم، لكن سيعرضون على رب العزة، سيقومون للحساب يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. في ذلك اليوم ستنشر الصحائف، في ذلك اليوم سيكون الجزاء إما جنة وإما نار. اللهم اجعلنا من أهل جنتك ولا تجعلنا من أهل نارك، اللهم أسبغ علينا من رضوان رحمتك وأكرمنا برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، نشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.